الموضوع ابو ساره اللي احنا سمعنا عنه دون، اذا جاءني عالما لغلبني، اذا جاءني جاهلا لغلبته. موضوع ايه؟ انا مش فاهم. انا مش فاهم السؤال ايه يا اختي الكريمه. لا معلش، ربنا يرفع قدرك ويرفع قدر العلماء كلهم. يا رب يا رب، وربنا يديك الصحه يا رب. اللهم امين. ربنا يطمن عليك. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا شيخ. نعم، لو سمحت في مشكله بس كنت عايز اقول لك عليها يا شيخ، بس مش ينفع على الهواء. طب خد تليفوني الان من الكنترول وكلمني بعد الحلقه ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه الشيخ معايا. معاكي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، يعني عايزه اسال سؤال. اتفضلي. انا دلوقتي منتقبه. نعم. فينفع ان انا مثلا يعني في شعر الحاجب في زياده فوق وفي زياده تحت، فينفع ان انا اشيلها ودي كده تبقى زينه للزوج؟ حاضر، اسمع الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه قال: لعن الله النامصات والمتنمصات. والنمص على الراجح هو تدقيق الحاجبين او ازاله شعر الحاجبين، فالمراه لا تقترب من حاجبيها اطلاقا. اما الشعر الذي في سائر الوجه فتزيله، سيما اذا خرج لها شارب ولحيه. طيب هب ان الحاجب ثقيل والجفن متدلي، وهذا لا يكون الا عند الكبر، يعني امراه حاجبها ثخين جدا ونازل مدلدل كده، ها، وفي شعر منه طويل يعني يعيقها في النظر، ماذا تصنع؟ تقص الشعر المتدلي على العين، وده نادر جدا حصوله عند النساء، يعني قد يكون في حال الكبر عند الرجال وعند النساء. فعلى كل ابتعدي عن الحاجبين حتى ولو كان هذا التزين للزوج. المرأة واجب عليها أن تتزين لزوجها، ولكن بالزينة الحلال، ومن الزينة الحرام التنمص. وأنا كان لي حلقتين في هذه القناة المباركة في برنامج أخطاء يجب أن تصحح، أو حلقة اسمها التزين المشروع والتزين الممنوع، بينت الحلال من الحرام في شأن تزين النساء. استأنف بارك الله فيكم. أقول هذه بعض الآيات التي ذكر الله فيها شيئا من شرف العلم والعلماء. وفي السنة روى الشيخان في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بس يخلص، يتفقه ويخلص، مش يطلب العلم حتى يبرز لنا عضلاته العلمية فيجادل العلماء ويماري السفهاء ويقصد بالعلم أن يجتذب وجوه الناس ويصيب عرف الدنيا. لا، بيتفقه لله، ده ربنا بيحبه، وهذه أمارة خير. كذا روى الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يا سلام على توقير الملائكة للعلماء وللتلامذة من طلبة العلم. الملائكة تفرش أجنحتها لطلبة العلم إجلالا وتواضعا وتوقيرا وتبجيلا. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. تخيل الشيخ العالم ده، حتى السمك في المية يقول يا رب اغفر له، الملائكة بتستغفر له، النملة في جحرها تستغفر له، لأنه بيعلم الناس الرفق بهذه الدواب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شفت الفرق؟ واحد عاش 80 سنة حج فيهم 50 مرة وعمل 1000 عمرة وبنى 1000 جامع وكفل 1000000 يتيم وجوز 100 شاب وعمل أعمال خير كتير جدا، كل عمله ده قدام عمل العالم اللي بيتعلم ويعلم. الفرق بينهم زي الفرق بين القمر والكوكب المعتم المظلم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شوف بقى اللي جاية دي أخطر حاجة في الحديث، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا سلام. وزيك سيدنا أبو هريرة دخل المسجد مرة فوجد حلقة للقرآن وأخرى للعلم، وخرج إلى السوق فوجد السوق قضيضة بالناس، لقى السوق مليانة بتشغي ناس، والجامع فيه 20-30 واحد بيتعلموا قرآن وبيتفقهوا في الدين. فصاح أبو هريرة في أهل السوق: يا أهل السوق، يا أهل السوق، ما أعجزكم عن ميراث النبي محمد؟ إن ميراث النبوة يقسم الآن في المسجد. في ثواني كل اللي في السوق بقوا فين؟ في المسجد. يقول لك الحق لي كم دينار، الحق لي عبيتين ولا حاجة، الحق لي حاجة من ميراث النبي. فلما دخل الناس لقوا مقرأة ودرس علم فرجعوا، فاستقبلهم أبو هريرة، قالوا: يا أبا هريرة، ذكرت أن ميراث النبي يقسم في المسجد فلم نجد إلا درس علم وحلقة قرآن. قال: هذا ميراث النبي، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. واسمع إلى هذا الحديث الهدية، دي هدية مني لكم في هذه الليلة، هدية جميلة جدا. اسمع: روى الطبراني والحديث صححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم، كان له كأجر حاج تاما حجته، كان له كأجر حاج، كأجر حاج تامة حجته، كان له كأجر حج تامة حجته، تامة حجته. سبحان الله، يعني واحد رايح درس العلم لله، كل درس علم ياخذ ثواب فريضة الحج. والنبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كلام يعني يحتاج إلى تفصيل على ما يبدو، لكن بسرعة أنا بقول لك، لما تموت مش هيخش معاك القبر غير العلم، لا ابنك هيخش ولا مراتك اللي بتقول لك خدوني معاه ومليش عيش بعده، والله لو فتحنا لها ما هتدخل، لا فلوسك هتدخل ولا عيالك ولا مراتك ولا المنصب ولا الكرسي، لكن هيخش معاك العلم. النبي علمنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وعلم ينتفع به. العلم يا عباد الله، العلم يا عباد الله، كفى به شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وما أجمل أن نختم ببيتين لعلي رضي الله عنه قال فيهما: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فين سيدنا الشافعي؟ مات، لكن بقي ذكره بعلمه. فين مالك؟ فين أبو حنيفة؟ فين أبو هريرة؟ فين الأوزاعي؟ فين ابن أبي ليلى؟ فين ابن حزم؟ فين عمر؟ فين ابن عمر؟ كل دول، ما الذي أبقى لهم من بعد موتهم؟ الذكر الحسن، العلم. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يشرح صدورنا لطلب العلم، وأن يجعلنا ممن يتلون كتابه آناء الليل وأطراف النهار. للحديث بقية مهمة نستأنفها في اللقاء القادم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.